راجل فقير اسمه بدر الدين. بدر الدين تزوج بزوجة صالحة بتحب محمدا ابن عبد الله اسمها أنصاف، وكانوا مساكين الاثنين مالهمش غير ربنا. بدر الدين بص لزوجته كده وقال لها أنصاف؟ قالت له نعمين يا بدر الدين. قال لها ملناش غير ربنا، والكلمتين اللي أنا عايز أقولهم لك لازم تسمعيهم. وبص كده لزوجته وقعد يقول كلام. شوف أول ما بيتكلم بدر الدين بيقول إيه؟ بيقول الصبر أحسن دواء للي انجرح يداوي. الصبر أحسن دواء للي انجرح يداوي. فيه العلاج والشفاء للي الغرم كاويه. اسمع وحضر عقلك وشوف حقولك ايه احلى كلام له معاني. اسمع وحلل فيه، اترك رفيق السوق اوعى في يوم تمشي وامشي مع المحترم. تعالى تعالى جرب تكبير واترك رفيق الشر ده بيضر من يمشي. احنا سمعنا كلام ناس قبلنا قالوه، اللي بيمشي عدل يحتار عدو عدو. في الدنيا دي ما هيش دايما والناس دي غفلة لو نايمة. الدنيا دي ما هيش دايما والناس دي غفلة لو نايمة. في الناس دي باتل للقايمة تصلي وتسبح لله، تصلي وتسبح لله. وناس الركعة ما تركعها راحوا للدنيا وأطمعها. ناس الركعة ما تركعها راحوا للدنيا وأطمعها، نسيوا القدير اللي صنعها. الله أكبر جل علاه يا عاصي تب لله وارجع واعمل عمل صالح ينفع. يا عاصي تب لله وارجع واعمل عمل صالح ينفع. اليوم بيعدي ولا بيرجع ما تضيعوش من غير صلاة. واسمع القصة أنا حقولها وافهمها بقى من أولها. اسمع القصة أنا حقولها وافهمها بقى من أولها. شوف الدنيا وأحوالها، شوف الدنيا وأحوالها. مع راجل عاش عمره في مأساة، مع راجل عاش عمره في مأساة، مع راجل عاش عمره في مأساة. سمعوني الصلاة على رسول الله. الراجل اللي هنعيش معاه زي ما قلنا اسمه بدر الدين. بص لزوجته كده وقال لها أنصاف؟ قالت له نعمين يا بدر الدين. قال لها ربنا بيرزقنا رزق يوم بيوم ولازم نقول الحمد لله. قالت له الحمد لله، ولازم نحمد ربنا ليل ونهار وفي كل لحظة. وبدر الدين كان محافظ على الفرائض الخمس اللي ربنا فرضهم عليه. وكانت الست أنصاف زوجة صالحة مؤمنة. كان بدر الدين بيشتغل عطار يقعد في كل بلد شوية وزوجته معاه. هذا الرجل ده يا ناس كان اسمه بدر الدين، هو وأنصاف زوجته فقرا لكن صابرين، عايشين بقى عالزمن في الدنيا رحالين. عشة من الخيش كانت هي مأواهم في كل حتة معاهم والمهنة عطارين عن صفو زجاجة الدين مالهمش حد يعيني مساكين عن صفو زجاجة الدين مالهمش حد يعيني مساكين مالهمش غير رب العالمين مالهمش غير رب العالمين وسواحين في بلاد الله وسواحين في بلاد الله صيف وشتا كانوا بيناموا وطل ويقولوا ده نظام صيف وشتا كانوا بيناموا وطل ويقولوا ده نظام صبروا ورضيوا بأحكامه ما اعترضوش على حكم الله ما اعترضوش على حكم الله أنصف جميلة وجمالها جنا عليها وبهندلها أنصاف جميلة وجمالها جنا عليها وبهندلها أما المرض جهل رجلها وذو الغلابة يا حول الله وذو الغلابة يا حول الله والناس فيها اللي بيرحل فيها الآس اللي ما يرحم الناس فيها اللي بيرحم فيها الآس اللي ما يرحم في إله موجود أرحم رحم بعباده كريم فعلا رحم بعباده كريم فعلا رحم بعباده كريم فعلا أنصف جميلة وجمالها جنى عليها وبهدلها أما المرض جهل راجلها وذو الغلابة يا حول الله والناس فيها اللي بيرحم وفيها الآس اللي ما يرحم الناس فيها اللي بيرحم فيها الآس اللي ما يرحم وفي إله موجود أرحم وفي إله موجود أرحم رحيم بعباده كريم فعلا ماشيين في كل بلد شوية كل بلد يقعدوا فيها أيام معدودة وبعد ما يقعدوا في كل بلد شوية يتنقلوا على البلد التانية وفي يوم ماشي بدر الدين وشفتوا أنصاف معاه ومعهم خيمة من الخيش وماشيين في الجبل الاتنين بس تلاقت بدر الدين قاعد على الأرض مالك قال لها تعبان أوي يا أنصاف تعبان عندك قادر تمشي لا تعبان مش قادر اتحرك مش قادر اقف على رجلي مش قادر احرك ايدي تعبان قوي اتصرف ازاي في بلد قريبه مننا شويه هي قدامنا انا شايفه النور انزل البلد اشوف اي طبيب قال لها هتجيبي لي الطبيب بايه معاك فلوس قالت له لا قال لها ربنا اللي هيشفيني انصاف وقاعدين بالليل الامطار نزلت فردت له الخيش علشان يحوش المطر فضل قاعد لها بتعيط بتبكي الدموع نازله تجري قال لها يلا بينا ومش عايزه اشوف دموعك بتقولي في بلد منوره قريبه مننا يلا بينا يا انصاف وسند عليها ومشى مشى جنب زوجته الوفيه انصاف وهم مقربين على البلد بقول لها اسمعي مش عايزك تمدي ايدك للعبد والرب موجود ما تساليش غير ربنا يا سلام مهما الأصيل افتقر كرمته غلي عليه ما يزل نفسه الجبان يباع ويشتري فيه مهما الأصيل افتقر كرمته غلي عليه ما يزل نفسه الجبان يباع ويشتري فيه اما الخسيس يا ناس ياخد ولا يديش ودايما يخون العيش ولا فيه معروف بيطمر فيه انصاف هتسأليش العبد وربنا موجود. يمكن تمدي ايديك لواحد شباب يطمع في جمالك، ما تمديش ايدك لحد. قالت له خلاص يا بدر الدين كفاية، الامطار نازلة ولكنها بتبص كده لقت عربية جاية. قالت له شايفة عربية جاية في الطريق. قال لها هتصرفي ازاي؟ قالت له هشوف، يمكن يكون ابن حلال ويقف ياخدنا معاه. قال لها قعديني هنا. وقعد وهي وقفت قدام العربية وفردت ايديها الاثنين. وقف الاستاذ اللي راكب العربية أبصي من الشباك كده، مالك يا صبية؟ قالت له اعمل خير لله. قال لها ايه اللي جابك هنا في ساعة زي دي؟ قالت له معايا راجل مريض نزل من العربية بسرعة. وبصي كده قال لها يقرب لك ايه؟ يقرب لك ايه؟ قالت له جوزي. جوزي؟ انت لسه شباب وحلوة، والراجل المريض ده عمره يطلع اكتر من 50 سنة. قالت له جوزي. ولقاها بتبكي، قال لها طب يلا بينا. على فين؟ قال لها على بيتي. يلا بينا. وركب العربية واخدهم وياه وماشي على بيته. لو قوام جت عربية سايقها هتلا شوية، لو قوام جت عربية سايقها هتلا شوية. سألها مالك يا صبي؟ قالت له اعمل خير لله. قالت له اعمل خير لله. قالت له اعمل خير لله. ده احنا غرابة وملناش حد، وشفنا اللي ما شافه حد. احنا غرابة وملناش حد، وشفنا اللي ما شافه حد. بص وشاف تفاح الخد ودموع الاحزان كوية. الا وقوام جت عربية وسايقها هدلا شوية، وسألها مالك يا صبية؟ قالت له اعمل خير لله. قالت له اعمل خير لله. احنا غلابة وملناش حد، وشفنا اللي ما شافه حد. احنا غلابة وملناش حد، وشفنا اللي ما شافه حد. بص وشاف تفاح الخد ودموع الأحزان كوية، ودموع الأحزان كوية. إلا وقوام جت عربية وسايقها هدلا شوية، إلا وقوام جت عربية وسايقها هدلا شوية. وسألها مالك يا صبية؟ قالت له اعمل خير لله. قالت له اعمل خير لله. صلوا على رسول الله. حكايتك ايه انت وجوزك؟ قالت له احنا غلابة وملناش حد، وشفنا اللي ما شافه حد. بص وشاف تفاح الخد ودموع الاحزان كوياه. قال لها تعالي. على فين؟ على بيتي. وقف قدام الفيلا وإدى كلاكس للبواب. البواب فتح البوابة، قام داخل سعادة البيه بالعربية، ونزل الراجل المريض والست زوجته معاه، ودخلوا معاه الأوضة ونيموا في السرير. وبعد جاب الطبيب، والطبيب كشف عليه وصرف الدواء، وسعادة البيه ابتدى يفعل الخير. يا ترى بيفعل الخير ابتغاء مرضات الله، ولا بيفعل الخير عشان اي غرض تاني؟ الشيطان وسوس له كده في الليلة وقال له يا ولد بقى معاك في البيت واحدة جميلة زي القمر، وسايبها كده واقف تتفرج عليها. طب ده جوزها راجل مريض عدى 50. لما الشيطان وسوس له ده كان من الطيشين، وقال في نفسه دي حلوة واسيبها تروح على فين. لما الشيطان وسوس له ده كان من الطيشين، وقال في نفسه ده حلوة واسيبها تروح على فين. دي عايزة فيلا وجنينة وانا امتلك الاتنين، خدها ومعها راجلها جاب له الدكاترة اواب ناظر لقدام. الوابل مشي العين الشيطان وسوس له قال يا ودي صاحب ده حلوة وسمع كلام الشيطان يا سلام عمل انه طيب وابن قصور هتاريه بخطط شيء مجهول عمل انه طيب وابن قصور هتاريه بخطط شيء مجهول ويال في نفسه ده مش معقول الحلوة دي تعيش ويا راجل مريض عدى الخمسين قالوا كده ما يصرش راجل مريض عدى الخمسين وحاله كده ما يصرش ياخد غزالة تساوي ملايين ياخد غزالة تساوي ملايين وازاي طيقت عيش ويا لازم في ليلة اوريها عارض كمان حب عليها عارض كمان حب عليها راح تكره دغري وتنسى وفي ليلة خدها ووراها الخزنة واللف جواها في ليلة خدها ووراها الخزنة واللف جواها ويا دوب لمست ايده ايديها على وجهه دغري راح الضربة على وجهه دغري راح الضربة والليلة خدها ووراها الخزنة وقلو في جواها والليلة خدها ووراها الخزنة وقلو في جواها ويا دوب لمس بإيدو إيديها ويا دوب لمس بإيدو إيديها على وجهه دغري راح الضربة سمعوني صلاة على الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يفتح عليك يا عم شيخ الساعة 2:30 بعد نص الليل واقف وسط الفيلا كده اهو وبيتفرج على الست انصاف وهي قاعدة جنب جوزها عمالة تشد اللحاف عليه أي طلبات يا بدر الدين ربنا يخليك ليا يا ست انصاف وربنا يشفيني علشان أقدر أرد الجميل أنا مراتك وأنت زوجي مفيش بينا أي حاجة وصاحبنا واقف في وسط الفيلا بيتفرج هننادي عليها انصاف نعمين يا سعاده البيه قال لها تعالي اعمل لحضرتك شاي قال لها الخدامين موجودين اعمل لك قهوه يا بيه قال لها مش عايز قهوه ولا شاي تعالي ورايا حاضر يا بيه وهو مشى قدامها وهي مشيت وراه سعاده البيه دخل اوضه من جوه اوضه من جوه اوضه لما وصل اخر اوضه في الفيلا ودخلت وراه وامسكت الباب طلباتك ايه جايبني هنا ليه اتكلم بص لها كده وقال لها شايفه الفلوس دي قالت له شايفاها ربنا يوسع عليك يا بيه الفلوس دي كلها بتاعتي والفيلا والاطيان والعربيه وكل شيء هنا ملكي ابويا مات وسابني غني زي ما انا الفلوس والأطيان والفيلا كلهم تحت أمرك يا أنصاف بس عايز أقولك على كلمتين قالت له قول يا بيه وقرب منها كده ويا دوب لمس إيدها قالت له لا ما يصحش الإيدين الحلوة دي الشعر الجميل ده يعيش مع راجل مريض عدى الخمسين قالت له ابعد يا ظالم انت فاكرني ايه انا اموت بشرف وعرضي عمري ما فرط فيه قالت له ابعد يا ظالم انت فاكرني ايه انا اموت بشرف وعرضي عمري ما فرط فيه دا اللي خن عرض الولا يا رب بجزيل. قالت له انت واموالك كل ايه تكون ده انا علشان زوج حبيبي كل العمر يهون. قالت له انت واموالك كل ايه تكون انا علشان زوج حبيبي كل العمر يهون. النظرة منه بترويني والحب راح اصوت النظرة منه بترويني والحب راح اصوت هو حبيبي وكل قرايبي والصدر الحدود. الشعر الجميل ده ما يصحش يعيش مع راجل مريض. الجمال ده كله يبقى ملك الراجل مريض عمره 50 سنة. قالت له عايز اقولك على حاجة. قالها تقول ايه؟ قالت له اسمع لازم تعرف. قالها اعرف ايه يا ست هانم؟ قالت له انا مش خينة وللحرم مقابيل يا عديم الكرامة يا ندل لو عندك فلوس بالكيل ده العرض غالي العرض غالي قوي ولو تملالي من الذهب برميل. ايه فايدة المال ايه فايدة المال وصاحبه مركزه واطي باين عليك واطي واصلك ردي وعوي. مين يا انصاف؟ قالت له ايوه يا بيه جوزي راجل مريض ولكن انا مراته. الفلوس اللي عندك دي كلها والاطيان والفيلا ما يسويش عندي الضفر اللي بيطير من جوزي. قال لها طب اخرجي بره انت وجوزك اوام بره. قالت له اخرج بره ازاي الساعة 2 بعد نص الليل؟ قال لها اخرجي بره. طب والعليل؟ قال لها انت والعليل قبل ما صح الخدامين يرموكوا بره خديه واخرجي بره يلا. قال لها يلا اخرجي بره مش عايز اشوف لك هنا جره. قال لها يلا اخرجي بره مش عايز اشوف لك هنا جره وارجعي للعيشة المرة ارجعي للعيشة المرة بدأ من نعيم ما انتش عايزة بدأ من نعيم ما انتش عايزة. قالت نعيم الدنيا يغور والحر مهما يكون معذور. قالت نعيم الدنيا يغور والحر مهما يكون معذور ما يزلهاش لجبان مغرور. روحي يا عاصي منك لله اخدت راجلها وهو عليك مشي وفي عز ظلام الليل. اخدت راجلها وهو عليك مشي وفي عز ظلام الليل شافت باين على الشجر ورخيل. قالت المكان ده انا عايزاه قالت المكان ده انا عايزاه على الارض ما يلزقها هناك. راحت بسرعة تجيب له طعام عالأرض ما يلزقها ونام. راحت بسرعة تجيب له طعام راحت بسرعة تجيب له طعام. قالت حسيبه وارجع له أوام بظروفها غابت يا تفه وحد وحد الله. أخذت العليل وخرجت من الفيلا وماشى طول يا رب ملناش غيرك مش عسل إلا أنت، زي ما بدر الدين قال لي، زي ما جوزي قال لي، ومش حامد إيد للعبد تاني أبدا. ومشت وجوزها العليل في إيدها والخيمة على كتفها ومشية طول ما هي ماشية تقول يا رب. أما وصلت مكان فيه شجر ونخل في طلعة النهار قالت بس الحمد لله، المكان ده هيبقى في الشمس ضلة وهيبقى في المطر يحوش عننا المطر. ونصبت الخيمة تحت الشجر ونيمت العليل في الخيمة ويدوب ميل كده وغلب عليه النوم ونام. قالت بدام نام حسيبه وارجع له بسرعة وانزل البلد القريبة دي اجيب له اي حاجة ياكلها لما يصحى من النوم. ونزلت البلد علشان تسأل تمد ايدها لاي حد تطلب حاجة للعليل، لكن كل ما بدها تعود على بيت تعدي على اي مكان تعدي على اي انسان تتذكر كلام جوزها ليها ما تمدش ايدك الا ربنا يا انصاف، ما تسأليش العبد والرب موجود. تبكي تقول لا لازم اسمع كلام جوزي. ولكنها برضو فضلت ماشيه لاخر البلد لقت راجل عجوز راجل كبير بص لها كده وقال لها بسم الله الرحمن الرحيم مالك يا صبيه؟ قالت له ما فيش يا حاج. قال لها بتبكي دموعك على خدك حكايتك ايه؟ قالت له معايا راجل عليل نايم في الجبل. قال لها بعيد؟ قالت له تحت الشجر اللي بعيد عن البلد بشويه وعايزه له اي حاجه ياكلها. قال لها تعالي يا بنتي. الراجل اخدها وجاب لها اكل اكلت وجاب لها الاكل علشان تاخده لجوزها واعطاها فلوس وقال لها انا زي والدك وكفايه بكى. واخدت الفلوس واخدت الاكل وراجع لبدر الدين فرحانه لما يصحى هيلاقي الاكل علشان ياكل وماشيه فرحانه. لكن نسيبها في الطريق ورايح على بدر الدين ونرجع نشوفه هو نايم في الخيمه بعد ساعه صحى من نومه ملقاش مراته ملقاش شريكه حياته جنبه اللي ما فرقتش عينه لحظه من يوم ما عاشت معاه مش قادر يتحرك. فضل ينادي انصاف انصاف انت فين يا انصاف؟ بصيت العيشه الحلوه رجعت للفيلا يا انصاف؟ او بكى لاول مره فتحت عينيا ما بلقكيش جنبي. وبعد ساعه صحي من نومه ما لقاهاش عزت عليه نفسه دموعه ما حكمهاش. وبعد ساعة صحي من نومه ملتهاش عزت عليه نفسه ودموعه ما حكمهاش ما حكمهاش. انصاف انت فين يا انصاف؟ رد علي. عدى عليه راجل شاف حاله اخده معاه لا بيبكي مش قادر يتحرك شاف دموعه قال له تعال واخده معاه. وانصاف رجعت وشايله الطعام على ايديها وشايله الفلوس وفرحانه وراحت عند الخيمة. قبل ما توصل للخيمة بتنادي بدر الدين بدر الدين أنا جبت الأكل ومعايا فلوس أقدر أروح أجيب لك الدواء. وبتبص في الخيمة فجأة ما لقتش جوزها مش ممكن بدر الدين. فضلت تبص في الجبل حواليها يمين وشمال مش لاقياه. فضلت تبكي وتنادي تنادي يا بدر الدين مين اللي أخذك مني مين؟ فضلت تنادي تنادي يا بدر الدين مين اللي أخذك مني مين؟ يا أخوانا يا ناس محدش شاف راجل مسكين مريض واسمه بدر الدين سبتو غدا لي ساعتين ورجعت له ولا نيش لاقياه رد علي كلموني افضلت تدور في كل مكان وكل ما تعدي على قبور تقول لو مات يرحمه ربنا افضلت ماشيه ايام وشهور لما وصلت بلد في ضواحي القاهرة وماشي على شط ترعة ماشية تبكي ودموعها على خدجها نازلة تجري ما متبصت لقت راجل واقف ونازل من العربية ومسكها من ايدها كده وبص في وشها وقال لها بتبكي ليه يا شطرة قالت له مفيش يا حاج قال لها بتبكي ليه قوليلي انا زي والدك او زي اخوك الكبير قالت له اسم حضرتك ايه اسم الحاج محبوب يا عم الحاج محبوب انا حكايتي طويله وعريضه قال لها احب اسمعها تعالي معايا اسمك ايه قالت له اسمي انصاف واخدها معاه الحاج محبوب على بيته اخد البنيه معاه اخد انصاف وياه قال له عماره ست طوال هو ومراته مالهمش صغار قال له عماره ست طوال هو ومراته مالهمش صغار صابرين على حكم الاقدار ما اعترضوش على حكم الله صابرين على حكم الاقدار ما اعترضوش على حكم الله صحيح عنده الوف من المال بس مجوش مرتاح البال اصل السعادة ماهيش بالمال عايز له طفل يقول يا بابا يومها ما صدق شافها وقال قادم تجينا مع زوجتي امان يومها ما صدق شافها وقال انت جينا مع زوجتي امان وانا يا حلوة محتاج لعيال تتجوزيني بشرع الله كلام بقوله بيني وبينك اوعي تقولي هو حياة عينك ده كلام بقوله بيني وبينك اوعي تقولي هو حياة عينك اصلي بصراحة انا حبيتك حب شريف والوجه الله حب شريف والوجه الله حب شريف والوجه الله سمعوني صلاة على الرسول اخدها معاه وراح على بيته وطلع العمارة العمارة ست ادوار واول ما وصل نادى على زوجته الحاج امال يا حاج امال نعمين يا حاج محجوب الله مين اللي معاك دي قال لها واحدة مسكينة قالت له ضيفة قال لها مش ضيفة هتقعد معانا على طول اسمك ايه يا بنتي اسمها انصاف يا حاجة حاجة امال بصت لقت البنت جميلة لقت الصبية جميلة وحلوة قالت عملنا فنجالين قهوة يا حاجة امال حاضر يا حاج ودخلت تعمل القهوة الحاج قاعد مع انصاف في الأوضة وقال لها اسمعي انا سمعت حكايتك وعرفت حكايتك لازم تعرفي حكايتي يا انصاف انا راجل غني عندي اموال كتير عندي مصنع طوب وعندي عمارات وعندي الاموال ولكن نفسي في ولد من ظهري يقول لا اله الا الله ويصلي على حضرة النبي محمد وزوجتي ما بتخلفش تتجوزيني بشرع الله وربنا يبعت ولد لي يبقى ذكرى من بعدي ويورث كل ما املك ايه رايك قالت له اي واحده في الدنيا تتمناك يا حاج بس انا عايز اقول لك على حاجه قال لها قول يا بنتي قالت له انا لي يا راجل غايب وعهد بقي عليه لو غاب عليا سنين عمري ما فرط فيه انا لي راجل غايب وعهده بقي عليه، لو غاب عليا سنين عمري ما فرط فيه، اصبر على اسمتي يمكن في يوم الاقيه. قال لها طلاقك واجب، قال لها طلاقك واجب في الشرع والقانون، قالت له مش حيهود ده حبيبي وروحي فيه. انا ليا راجل غايب وعهده باقي عليه، لو غاب عليا سنين عمري ما فرط فيه. قال لها يا سلام. قالت له زوجي حبيبي روحي ودنيتي في ايدي يا حاج، ما اقدرش اعيش مع اي راجل تاني. لا خلاص يا بنتي عيشي في امان عندي وخليكي ده عيالي، الولايه دعاهم عند الاله مقبول. وعاشت معاهم، عاشت معاهم، عاشت معاهم يا حضري قلبها ويا حبيبي العيد. عاشت معاهم يا حضري قلبها ويا حبيبي العيد. نرجع تاني لبدر الدين والراجل اللي اخده معاه، الراجل اللي اخده معاه على مستشفي راح وداه، المولى عفا عنه وشفاه. على مستشفي راح وداه، المولى عفا عنه وشفاه. رحل تاني في ملك الله سلم امره الى مولاه، ورحل تاني في ملك الله سلم امره الى مولاه، سلم امره الى مولاه، سلم امره الى مولاه، سلم امره الى مولاه. عاشت معاهم يا حاضرين قلبها ويا حبيب العين. نرجع تاني لبدر الدين والراجل اللي اخده معاه، اخده من الخيمه وداه على فين؟ وداه على مستشفي ودفع له المصاريف. وقعد بدر الدين لما ربنا شفاه، ربنا عفى عنه وشفاه. وبعد ما ربنا شفاه رحل في ملك الله ومشى، مشى بيقول يا رب ماليش غيرك. بيقول ايه؟ بقول الصبر يا اهل البلا وقت البلا مطلوب، ايه يعمل العبد في اللي على الجبن مكتوب. يا عبد اصبر وخد لك درس من ايوب، ده المؤمن بيصبر ويرضى بحكم ربه عليه. ويا بخت من عشراضي، يا بخت من عشراضي، يا بخت من عشراضي وعلى امره بات مغلوب. ماشي بدر الدين في كل مكان، في كل بلد يقعد شويه، وماشي بقول يا رب الصبر، الصبر وقت البلا يا اهل البلا مطلوب. وفضل ماشي مده طويله من الزمان يدور في كل مكان شويه، لما وصل نفس البلد اللي فيها انصاف زبط يا اسيتنا، وماشي على شط الترعه اللي كانت انصاف ماشي عليها، لقى مصليه تحت شجره. قال الشجره ديت، الشجره دي ضلتها حلوه والجو حر، الجو حر. نام في المصله في الضله وغلب عليه النوم شويه، والعمال اللي بيشتغلوا في مصنع الطوب عند الحاج محجوب خارجين، راجل طيب منهم بس يلاقي راجل لابس جلابيه مقطعه ونايم في المصله. بسم الله الرحمن الرحيم. حود عليه، مالك يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين مالك؟ حكايتك ايه؟ قال له حكايتي حكايه تبكي الحجر. قال له احكيها لي يمكن اقدر اساعدك. حكى له الحكاية، قال له طب تعالى معايا. وأخده من إيده وراح على المكتب اللي فيه الحاج محبوب. سلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. مين ده؟ قال له ده راجل مسكين، شوف له اي عمل في المصنع. اسمك ايه؟ اسمي بدر الدين يا حاج. وتعرف تقرا وتكتب؟ قال له ايوه. قال له بدم بتقرا وتكتب انا في حاجة اليك تبى ملاحظ تلاحظ على العمل وحديك. بدم بتقرا وتكتب انا في حاجة اليك تبى ملاحظ تلاحظ على العمل وحديك. وعندي شقة وعروسة لو شفتها بعنيك حلوة وجميلة قوي وحالها من حالك. الليلة تبقى حلالك واكتب كتابها عليك. بتقول ايه يا حد؟ بتقرا وتكتب انا محتاجك هنا في العمل. وعندي عروسه تعجب عينك. شكلها ايه؟ قال له عروسه جميله قوي ولما تشوف اخلاقها وتشوف اوصافها هتعجبك. قال له بس انت لسه ما عرفتنيش. قال له باين عليك راجل طيب، بتصلي وعارف ربنا تبقى راجل طيب. قال له بس انا مش هتجوز يا حاج. قال له ليه؟ قال له مش هتجوز وخلاص. قال له لا يا ابني، الزواج نصف الدين ولازم تتجوز. ده انت دلوقتي بقى عندك 55-60 سنة وعايش لوحدك، انا هجوزك. يلا بينا. قال له على فين؟ قال له على البيت. الحاج محجوب ركب العربية واخد بدر الدين جنبه، طلعوا على العمارة وقعدوا في الصالون ونادى على الحجة. نعمين يا حاج، اعملي فنجالين قهوة وبعتيهم مع انصاف. قالت له حاضر يا حاج. عملت القهوة ونادت على انصاف. يا انصاف، نعمين يا حاجة. خلي القهوة عند الحاج محجوب والضيف اللي وياه. لأول مرة بتخلوني أدخل على راجل غريب في بيتكم، إيه الحكاية يا حجة؟ الحجة قال بعت القهوة مع أنصاف وأنا ما أعرفش، ما قلتش غير كده. حاضر يا حجة. وقفت كده أنصاف قبل ما تشيل صينية القهوة، قعدت تفكر، يا ترى الحج جايب لي عريس ولا إيه؟ أنا مش ممكن أتجوز راجل تاني وأعيش مع راجل غير بدر الدين، والحج عارف كده كويس قوي. يا ترى أنت فين يا بدر الدين؟ أنا بالليل وبالنهار بفكر فيك، أحلم بيك بالليل بالنهار، ما بتروحش عن بالي لحظة واحدة. وقفت سرحانة، اشتلت اللي صينية القهوة ودخلت بسرعة، راح على الأوضة وبتمد ايدها على الباب وعمالة تفكر. وبدر الدين بص للحاج كده وقال له اسمع. قال له نعمين. قال له الجواز ده ما يلزمني، ولا يا سيدي ما تفكرنيش، بعد مراتي ما خانت العيش وانا مريض في بلاد الله. قام قال له بس تعالى شوفها وشوف اخلاقها واوصافها. راح معاه لاجل يشوفها، كانت مفاجاه يا خلق الله. وهم قاعدين في الصالون شافها قام زي المجنون، وهي رخرة بقت في جنون من فرحتها. قامت حضنها من فرحتها راحت حضنها. أنصاف وزوجها بدر الدين صفوا حسابهم سوا الاتنين. أنصاف وزوجها بدر الدين صفوا حسابهم سوا الاتنين. وقف المعلم بين الاتنين يستغرب ويقول الله الله أكبر على الإخلاص. أهو ده الحب الغالي يا ناس، وهي تقول ده حبيبي يا ناس، وسنين صبرة وبستنى. يا دوبك بتفتح باب الأوضة كده بص تلاقي بدر الدين قاعد قصادها. مش ممكن، مش معقول. بدر الدين، أنصاف، مراتي، حبيبتي، مش معقول. وقاموا واخدين بعض بالحضن الاثنين. وقف الحاج محجوب بالاثنين يقول الله اكبر الله اكبر على الاخلاص. اهو ده الحب الغالي يا ناس، وهي تقول ده حبيبي يا ناس، سنين صبره وبستناه. بدر الدين قال لها نعمين. انا قلبي كان حاسس اني حقابلك يوم. قال لها وانا النهارده سعيد وعايز السعاده تدوم. قالت له افرح بقى وفرحني، خلينا نفرح يوم. رد الحج محجوب وقال لكو عندي شقة كمان، وادي نهاية اللي يصبر ويرضى بالمقسوم قبل ما تنسى وحياتك كلنا على عنوانك قبل ما تنسى بلدي ميت القرشي وجزمي تغمر دقهلية أنا صلاح العزازي ما التحزين الأنبية وبلدي ميت القرشي وجزمي تغمر دقهلية وهو ده بقى عنواني يا حبايب روحي وعنيا اسأل علينا تلاقينا في شركة صوت الشرقية